إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل إخواني وأخواتي ما بدأناه في حلقة سابقة عن صفات المرأة المحمودة وما يرغب الناس في الزواج منها، والذي ينبغي لكل امرئ أن يكون هدفه أن يحصل على مثلها. حكي عن الحرث بن عوف بن أبي حارثة أنه قال لخارجة بن سنان: أترى أخطب إلى أحد فيردني؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: أوس بن حارثة الطائي. قال: اركب بنا إليه. فركبنا إليه حتى أتينا أوس ابن حارثة في بلاده، فوجدناه في فناء منزله. فلما رأى الحرث ابن عوف قال: مرحبا بك يا حارث. ثم قال: ما جاء بك؟ قال: جئت خاطبا. قال: لست هناك. فانصرف ولم يكلمه. فدخل أوس على امرأته مغضبا، فقالت له: من الرجل الذي سلم عليك فلم تطل معه الوقوف ولم تكلمه؟ فقال: ذلك سيد العرب الحارث بن عوف. فقالت: فما لك لا تستنزله؟ قال: إنه استهجنني. قالت: وكيف؟ قال: لأنه جاءني خاطبا. قالت: ألست تزعم أنه سيد العرب؟ قال: نعم. قالت: إذا لم تزوج سيد العرب في زمانه فمن تزوج؟ قال: قد كان ذلك. قالت: فتدارك ما كان منك؟ قال: فبماذا؟ قالت: بأن تلحقه فترده. قال: وكيف وقد فرط مني إليه ما فرط؟ قالت: تقول له إنك لقيتني وأنا مغضب لأمر، فلك المعذرة فيما فرط مني، فارجع ولك عندي كل ما طلبت. قال: فركبا في إثرهما. قال خارجة بن سنان: فوالله إنا لنسير إذ حانت مني التفاتة فرأيته، فقلت للحرث وهو ما يكلمني: هذا أوس في أثرنا. فقال: ما أصنع به؟ فلما رآنا لا نقف قال: يا حارث اربع علي. فوقفنا له وكلمه بذلك الكلام، فرجع مسرورا. فلما دخل أوس لمنزله قال لزوجته: ادعي لي فلانة أكبر بناته. فأتت فقال لها: أي بنية، هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب، جاءني خاطبا وقد أردت أن أزوجك منه، فما تقولين؟ قالت: لا تفعل. قال: ولما؟ قالت: لأني في خلقي رداءة وفي لساني حدة، ولست بابنة عمه فيراعي رحمي، ولا هو بجارك في البلد فيستحي منك، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني فيكون علي بذلك مسبة. انظر إلى عقل المرأة. قال لها: قومي بارك الله فيك. ثم دعا ابنته الأخرى فقال لها مثل قوله لأختها، فأجابته بمثل جوابها، فقال لها: قومي بارك الله فيك. ثم دعا بالثالثة وكانت أصغرهن سنا، فقال لها مثل ما قاله لأختيها، فقالت له: أنت وذاك. فقال لها: إني عرضت ذلك على أختيك فأبتاه، ولم يذكر لها مقالتهما. فقالت: والله إني الجميلة وجها، الرفيعة خلقا، الحسنة رأيا، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه. فقال لها: بارك الله فيك. ثم خرج إليه فقال: زوجتك يا حارث بابنتي هؤيسة. قال: قد قبلت نكاحها. وأمر أمها أن تهيئها له وتصلح شأنها، ثم أمر ببيت فضرب له وأنزله إياه، ثم بعثها إليه. فلما دخلت عليه لبث هنيهة ثم خرج إليه، فقلت له: أفرقت من شأنك؟ قال: لا والله. قلت له: وكيف ذلك؟ قال: لما مددت يدي إليها قالت: مه، أعند أبي وإخوتي هذا؟ والله لا يكون. ثم أمر بالرحلة فارتحلنا. وسرنا ما شاء الله. قال لي تقدم، فتقدمت فعدل عن الطريق، فما لبث أن لحقني، فقلت أفرغت من شأنك؟ قال لا والله. قلت ولما؟ قالت تفعل بي كما يفعل بالأمة السبية الأخيذة؟ لا والله، حتى تنحر الجزور والغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل مثلك لمثلي. فقلت والله إني لأرى همة وعقلا. فقال صدقت. قال أرجو الله أن تكون المرأة نجيبة. فوردنا إلى بلادنا فأحضر الإبل والغنم ونحر وأولم، ثم دخل عليها وخرج إلي. فقلت أفرغت من شأنك؟ قال لا والله. قلت ولم ذاك؟ قال دخلت عليها أريدها، فقلت لها أحضرت من المال ما تريدين؟ قالت والله لقد ذكرت من الشرف بما ليس فيك. قلت ولم ذاك؟ قالت أتستفرق لنكاح النساء والعرب يقتل بعضها بعضا؟ وكان ذلك في أيام حرب قيس وذبيان. قلت فما تقولين؟ قالت أخرج إلى القوم فأصلح بينهم، ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك ما تريد. فقلت والله إني لأرى عقلا ورأيا سديدا. قال فاخرج بنا. فخرجنا حتى أتينا القوم، فمشينا بينهم بالصلح، فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى ثم تؤخذ الدية، فحملنا عنهم الديات فكانت 3000 بعير، فانصرفنا بأجمل ذكر. ثم دخل عليها فقالت له أما الآن فنعم، فأقامت عنده في ألذ عيش وأطيبه، وولدت له بنين وبنات، وكان من أمرهما ما كان. وهذا من صفات المرأة المحمودة المرغب بنكاحها عند العرب. وذكر أن رجلا من بني سعد مرت به جارية لأمية بن خالد بن عبد الله بن أسد، ذات ظرف وجمال، وكان شجاعا فارسا، فلما رآها قال طوبى لمن كان له امرأة مثلك. ثم أتبعها رسولا يسأل ألها زوج ويذكره لها وقد كان جميلا، فقالت للرسول وما حرفته؟ فأبلغه الرسول بينهما ذلك، فقال ارجع عليها وقل لها وسائلة ما حرفتي؟ قلت حرفتي مقارعة الأبطال في كل شارقي، إذا عرضت خيل لخيل رأيتني، أمام رعيل الخيل أحمي حقائقي، أصبر نفسي حين لم أرى صابرا على ألم البيض الرقاق البوارقي. وكان شجاعا. فلحقها الرسول فأنشدها ما قال، فقالت له ارجع إليه وقل له أنت أسد فاطلب لك لبؤه فلست من نسائك. وأنشدته تقول ألا إنما أبغي جوادا بماله، كريما محياه كثير الصدائق، فتى همه مذ كان خود خريدة يعانقها في الليل فوق النمارق. قال الإمام الشافعي رحمه الله تزوج رجل امرأة جديدة على امرأة قديمة، فكانت الجارية الجديدة تمر على بيت القديمة فتقول وما يستوي الرجلان، رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان فشلتي، ثم تعود وتقول وما يستوي الثوبان، ثوب من البلا وثوب بأيدي البائعين جديد. فمرت الجارية القديمة على باب الجديدة يوما وقالت نقل فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وقال عمرو بن العلاء وكان أعلم الناس بالنساء، فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. وسئل المغيرة رضي الله عنه عن صفة النساء، فقال بنات العم أحسن مواساة والغرائب أنجب، يعني أن يتزوج المرء امرأة غريبة. ولعل في زواج الأجنبية فضل، وهو مسألة أنه لو حدث طلاق وغيره لا يحصل قطيعة أرحام كما هو موجود الآن في هذه المجتمعات. وذلك نص بعض الفقهاء لما ذكروا صفات المرأة التي يتزوجها الرجل، ذكروا من هذه الأمور وهذه الصفات أن تكون أجنبية، وذلك لدفع المفسدة، حيث إنه إذا حصل شيء من الطلاق أو الخصومة أنه لا يتعلق ذلك بقطيعة الأرحام. فإن الآن الواقع الموجود أن بعض الناس لما يكون بينهم خصومة في المحاكم أو شيء بين الرجل وامرأته تستمر هذه المشاكل حتى تصل إلى الأب وكذلك العم وغيره من الأم الوالدة وغيرها، فتكون خصومات تتعدى إلى قطيعة الأرحام، لما يطلق ابنتنا، لما يفعل بنا كذلك، فتكون المسألة كأنها حرب. أما إذا كانت أجنبية يعاملهم بالرسمية ويعطيها حقها ولم يكن بينهم رحم تقطع حتى وإن كان هناك ظلم من قبل الرجل. قال الأصمعي: أتاني رجل من قريش يستشيرني في امرأة يتزوجها، فقلت: يا ابن أخي، أما القصيرة النسب فالتي إذا ذكرت أياما اكتفت به، والطويلة النسب فهي التي لا تعرف حتى تطيل في نسبها، فإياك أن تقع مع قوم قد أصابوا كثيرا من الدنيا مع دناءة فيهم فتضيع نسبك فيهم. وكتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب أن اخطب لعبد الملك بن مروان امرأة جميلة من بعيد، مليحة من قريب، شريفة في قومها، ذليلة في نفسها، مواتية لبعلها، فكتب إليه: قد أصبتها. وذلك أن هذه الصفات يعني مما يحرص عليها، فهو يريد هذه الصفات متوفرة. وهذه إشارة إلى أن المستمع منا يحرص حينما يريد امرأة يرتبط بها على هذه الصفات. وقال حكيم: عليك بمن تربت في النعيم ثم أصابها فقر فأثر فيها الغنى وأدبها الفقر. وقال رجل لخاطب: أبغي لي امرأة لا تؤنس جارا ولا توطن دارا، أي لا تدخل على الجيران ولا تدخل الجيران عليها. وفي مثل هذه قال الشاعر: هيفاء فيها إذا استقبلتها صلف، عيطاء غامضة الكعبين معطار، خود من الخفرات البيض لم يرها بساحة الدار لا بعل ولا جار. وكانت امرأة عمران بن حطان من أجمل الناس وجها، وكان هو من أقبح الناس وجها، فقالت له يوما: أنا وإياك في الجنة إن شاء الله تعالى. فقال لها: وكيف ذاك؟ فقالت: لأني أعطيت مثلك فصبرت، وأعطيت مثلي فشكرت، والصابر والشاكر في الجنة. وقال بعضهم: رأيت في طريق مكة أعرابية ما رأيت أحسن منها وجها، فقعدت أنظر إليها وأتعجب من جمالها، فجاء شيخ قصير فأخذ بردائها وسار بها ومضى، فلقيتها مرة أخرى فقلت لها: من هذا الشيخ؟ قالت: زوجي. قلت: كيف يرضى مثلك بمثله؟ فأنشدت: أيا عجبا للخود يجري وشاحها، تزف إلى شيخ بأقبح تمثالي، دعاني إليه أنه ذو قرابة يعز علينا من بني العم والخالي، أي الذي ساقني إليه وجعلني وافق إليه القرابة. وهذه من الحكمة والعقل الذي تفعله بعض النساء، أنها تعز أن تترك قريبها فريدا لعالة أو لفقر فتأخذه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق وصالحها، لا يهدي لها إلا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.